مسؤول ده مش ده يهدي ولا لا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ورسوله العظيم محمد صلى الله عليه وسلم وقد الوقت وانا ايضا انا ابدا الاول بالاحاديث كذا في الاسلام لان عقد كان يصبح هناك زوج وزوجه ف الحدوث بين الزوجين جاء في الشرع عدة طرق من الطلاق والأصل فيه الزوج قول لما الطلاق أو الطرق معلوم من الزوج وهو أنه هو من يقرر الطلاق، ده الأصل في ذلك. شرع أيضا على طريق آخر من طرق الفرقة بين الزوجين وهو الخلع. ولعل هذه بأن الطلاق كان بيد الزوج، فجاء الشرع من استحالة العشرة بين الزوجين، أو حدث ما تكره به المرأة الإبقاء على الزواج، و لم يرتد الزوج أن يطلق، فجاء الشرع بإعطاء الحق للزوجة أنها تطلب الخلع إن استحالت العشرة أو وجد ما تكرهه في الحياة بينهما، ولم يرضى الزوج بالطلاق أو تعنت أو أعضلها أو غير ذلك، فجعل هذا طريقا ثاني من طرق الفرقة بين الزوجين وهو الخلع. والخلع كما سنبين له أحوال أيضا، منها ما هو مشروع ومنها ما هو غير مشروع، لكن الخلع وهو الذي معنا الآن وبدأ به المؤلف من أحد طرق المفارقة بين الزوجين، يأتي بمعنى الخلع بمعنى اللغة بمعنى النزع أو الإزالة، مأخوذة من خلع الثوب، الذي يلبس الثوب يخلعه أو ينزعه يزيله، ويقول خلع ثوبا خلعا، وهنا خلع امرأته خلعا، فالخلع أيضا من الزوج يكون، يعني بمعنى أن الزوج لا يقبل الطلاق لكنه يقبل الخلع، تقول له أريد أن أختلع فأخلعني فيخالعها، ومقابل كما سيأتي معنى أن تفتدي نفسها بمال أو عوض، وهذا هو المعنى الشرعي للخلع، فراق الزوجة على عوض منها أو من غيرها. وهنا من أحد طرق الفرقة بين الزوجين ذاك الخلع، فراق الزوجة على عوض منها أو من غيرها، يعني قد يكون العوض من الزوجة أو أحد الثالث يأتي يدفع لها هذا العوض ليجعلها يقبله الزوج ويخلعه على ذلك. والأصل في مشروعية الخلع جاء من الكتاب ومن السنة، من الكتاب من قوله تعالى في سورة البقرة: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها. فهنا حتى هنا الخطاب كما قال المفسرين، الخطاب هنا لذوي السلطان سواء كانوا من ولاة الأمور أو من الأقارب، بمعنى قال هنا يكلمه الله عز وجل، ثم قال: ومعنى فيما افتدت به، أي دفعته فداء عن البقاء مع الزوج، يعني كأنه عوض للزوج عن فسخ العقد كما سيأتي أو المخالعة. وهذا في الكتاب. أما في السنة فقد حديث الباب الذي سيأتي معنا سنتكلم عنه إن شاء الله، حديث امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما. وقلنا أن هنا في مشروعية للخلع، وهي أيضا من باب أننا عندنا الإسلام ليس فيه الكهنوت أو ليس فيه الأبدية كما عند النصارى في الزواج، ما يطلقون ولو طلقوا يتحايلون على أمور معينة حتى يكون هناك طلاقا، لكن الله عز وجل جعل حتى مع أن عقد الطلاق عقد وعقد الزواج النكاح عقد وثيق، وفيه يعني يكون قيام بيت وسكن بين الزوجين وغير ذلك، لكن كما أن الزوج لو كره شيئا من زوجته أباح له الشرع أن يطلقها، يعني ما سعد معها كره منها شيئا لم يجدها مناسبة، فأباح الشرع أن يطلق الزوج زوجته كما سيأتي معنا عن الطلاق مباح أو غير يعني الأحكام التي فيه سنوينا في باب الطلاق في حينها. فكذلك جاء الشرع من رحمته بأن يخلص الزوج من الزوج أيضا إذا لم يتفق على طلاق وتعنت الزوج، فجاءت رحمة الشريعة ورحمة الله عز وجل لأنه يجعل هناك أيضا طريقة للزوجة في تخليص الزوجة من الزوج، وأيضا على وجه لا رجعة فيه إلا برضاها وبعقد جديد. وهذا هو الخلع، الفارقة بين الخلع والطلاق، لأن كان الطلاق فيه أنواع سيأتي، لكن الطلاق طبعا ممكن يكون فيه رجعة للزوج كما يريد، لأنه أيضا لو طلق له أن يراجع بغير إذن الزوجة لو كان الطلاق رجعيا يعني. وهنا في الخلع جعل لها أن أرادت أن تفتدي نفسها أن وتخلع نفسها أو تختلع من الزوج، فليس له الرجعة عليها إلا برضاها وبعقد جديد. وقلنا هذا أيضا في الشرع لابد أن نبينه، وإن كان الشرع أباح ذلك لكن نبين بأن هذه المسألة أبيحت عند حالات، يعني ليس المسألة أيضا، لأن لابد أن بين الأصل بقاء النكاح، والأصل بقاء الشرع يحب ذلك، يحب قيام البيت الزوجية والنكاح والسكن بين الزوج وزوجته والذرية والأولاد ودوام العشرة، هذا هو الأصل في مقاصد الشريعة. لا يظن أحد أن لو الشرع أباح الطلاق وأباح الخلع، لأن المسألة أن هذه يعني نقول وإن كان في خلاف العلماء هي على الكراهة أم على الاستحباب، وهذا سيأتي بحينه أيضا، لكن نبين أن هذا أصل، الأصل هو بقاء النكاح وبقاء الزوجية وبقاء البيت والمودة والألفة بين الزوجين، لكن جعل الشرع إن استحالة العشرة، وهذا الذي نبينه، متى يكون الطلاق، متى يكون الخلع، إن استحالة العشرة أو الحالة غير مستقيمة بينهما، أو كره الزوج الزوجة أو كرهت المرأة زوجها، سواء كرهته كما جاء في الحديث الذي معنا لخلق له أو لخلق له لخلقة له أو لدينه أو لضعف فيه أو لكبر فيه أو غير ذلك، وخشيت هي ألا تؤدي حقوق الله عز وجل حق الله في طاعته، جاز لها أن تخلعه وأن تفتدي بعوض تفتدي بها نفسها عنه. وقد سمى الله عز وجل هذا الخلع افتداء، قال كما فيما افتدت لا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني لا جناح هنا لا إثم عليهما، ويبين لك أن الأصل هو عدم الخلع، فلا جناح يعني فلا إثم فيما افتدت عليهما فيما افتدت به، وكأنه مثل افتداء الأسير لنفسه، كأن الزوجة افتدت نفسها من تحكم أو من الرباط الزوجية مع تعنت الزوج بالطلاق وعدم رغبته. لبس تهور عليك يا دكتور، شكرا الله عافاك، سمعنا كنت مريض لبس يعني ما علمنا والله إلا أمس فقط، كنا هنعرف لو ما جيتش كنا هنكلمك يعني، بس أنا قلت انتظر اليوم يعني. لبس عليك، لا حسين قال امبارح بس صلى الله عليه. فقلنا فلما جعل الطلاق بيد الرجل إذا أبغض المرأة، جعل الخلع بيد المرأة إذا كرهت الرجل. والخلع له ألفاظ معينة كبلا سيأتي معنا، يعني يأتي بمعنى الخلع، الفداء، الفسخ، كل هذه، وهذا بمعنى الخلع. أما إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق وليس بخلع. إذا وقع بلفظ الطلاق يعني لو قال خلعتك فسخت العقد معك أو افتديت، هي تقول أريد أن أفتدي نفسي، قال افتديتك بكذا، لكن لو قال طلقتك سيكون هنا المعنى طلاقا ويكون العقد طلاق ولا يكون خلعا. فالخلع إما يأتي بالخلع أو الفداء أو الفسخ أو غير ذلك أصلا. والبعض قال إن ليس للخلع ألفاظ معينة، يعني ليست الألفاظ تعبدية أو معينة، كل ما دل على الفراق فهو خلع، حتى قالوا لو وقع بلفظ الطلاق، يعني لو قال لا طلقتك بس في مقابل تدفعي كذا، فهنا سيكون الطلاق على إبراء، هو في معنى الخلع أيضا التي يسمى طلاقا على إبراء أو افتدت به أيضا. وهذا سيأتي يعني إن شاء الله في أحكام الطلاق، لكن إحنا نبدأ بحديث الخلع الذي ذكره المؤلف. وقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. وفي رواية له: وأمره بطلاقها. هنا الحافظ يعني أتى بعدة روايات مهمة هذا الحديث، هو أصل مسألة الخلع أصلا. قال: وفي رواية له: وأمره بطلاقها. والأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. ولأحمد بن حديث سهل بن أبي حثمة سهل بن أبي حثمة: وكان ذلك أول خلع في الإسلام. طب هنا عدة روايات، أربع أحاديث ذكرها الحافظ عليه رحمة الله تعالى في هذا الباب، وهو باب الخلع كما قلنا. الحديث الأول عند البخاري فلا يسأل فيها في سند، وفي رواية له أي عند البخاري أيضا: وأمر بطلاقها، وأمره بطلاقها. وسنقول هذه الرواية يعني الألفاظ هذه لها فوائد عظيمة جدا. الحديث الثاني الذي رواه أبو داود، وهذا فيه أيضا إثبات فجعل عدتها حيضة، اختلف في هذا الإسناد، بعضهم رواه موصولا والبعض رواه مرسلا. والذي رواه هو طبعا عند أبو داود هذا الحديث أصالة، اللي رواه مرسلا عبد الرزاق، وباقي أصحاب أو باقي تلاميذ وكلهم عن معمر، يعني عبد الرزاق عن معمر، وهشام بن يوسف عن معمر وغيرهم كلهم قرناء عن معمر يروون، رووه موصولا. فإذا من روى مرسلا عبد الرزاق، ومن باقي الأقران كهشام بن يوسف وغيره ورووه موصولا. ليش بنقول ذلك؟ لأن عند الترجيح دائما يقولون أئمة الحديث حتى كيعقوب بن شيبة وابن معين قالوا أن عبد الرزاق أثبت في معمر من باقي أصحابه، يعني عبد الرزاق في رواياته عن معمر أثبت ويقدم عن باقي أصحابه. لذلك بعضهم قالوا أن الحديث يصح مرسلا ولم يصح موصولا أصالة، لكنه له روايات أخرى، وهذا الذي جعله يعني يرتفع بالروايات الأخرى ويكون حسنا كما قال الترمذي حسن، لأن هذه فيه فائدة مهمة أن فيها العدة حيضة واحدة كما سيأتي معنا. نتكلم في الأسانيد. الحديث الثالث حديث عمرو عن شعيب عن جده، حياء إسناد فيه ضعيف، الذي هو فيه أنه قالت لولا بصقت عليه، لأنه فيه الحجاج بن أرطأة، الحجاج بن أرطأة وصدوق ومدلس وقد عنع، لذلك أعلوه بذلك أصالة. وطبعا معلوم أن المدلس إذا عنعنا يضعف الحديث، لابد أن يصرح بالتحديث. طيب هذه المسألة الحديث التي معنا، الفاظ الحديث براءة ثابت، هنا أبهم الحافظ وحتى البخاري طبعا في الرواية قال براءة ثابت بن قيس، وهنا إبهام لأنه اختلف في امرأة ثابت، بعضهم قال هي اسمها جميلة، وبعضهم قال هي حبيبة، وبعضهم قال هي جميلة أو حبيبة، وقالوا جميلة، قالوا جميلة بنت أبي بن سلول، يعني أخت من؟ عبد الله بن أبي بن سلول. والبعض قال هي حبيبة بنت سهل بن خثمة، الذي هو روى آخر رواية فيهم أنها بنته حثمة، نعم سهل بن أبي حثمة، مو سهل يعني. ولذلك البعض قال لا قصتان، وهذه قصة وهذه قصة، والراجح أن القصتان بعيد، هي قصة واحدة. ولذلك اختلف على المرأة هل هي حبيبة أم هي جميلة، أم هي أخت بنت أبي بن سلول، أم هي بنت سهل. فلذلك تجد أنه بعض الرواة أبهموها، وهذا لا يضر أيا كان، لأنها لا تؤثر معنا في, في, في, في أحكام الحديث. لكن هي امرأة من ثابت بن قيس رضي الله عنه، ثابت بن قيس، تعلمون من ثابت بن قيس؟ نعم. ايوه نعم، نزل في قول هو طبعا كان جهوري الصوت، فلما نزل قول الله عز وجل لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجرؤوا بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، ده في اليمامه. لكن انا الاول هو اولا جلس في بيتي لان كان عنده صوت جهوري، فقال انا من الذين حبط اعمالهم، فالنبي افتقده، قالوا اين ثابت؟ قالوا يا رسول الله في بيته حابس نفسه بعد ان نزل قوله تعالى كذا وكذا يظن انه مما حبط اعماله. هنا النبي قال لا اذهبوا قولوا له انت في الجنه، وهذا ممن شهد له بالجنه، اذا هذا ثابت شهد له النبي صلى الله عليه وسلم الجنه، لذلك تقول ان ثابت بن قيس من الجنه من اهل الجنه، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بل هو من الجنه، وذهبوا فبشروه فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان قلت صاحب زوج جهوري اذا تكلم كان صوته يكون عاليا، فخشي ان يكون مما حبطت اعماله، رضي الله عن ثابت وعن امرأته أيضا. فهنا قال إن امرأة ثابت، وقلنا هنا بينا ثابت ابن قيس ابن قيس ابن شماس الأنصاري، وطبعا قتل في اليمامة في يوم اليمامة شهيدا رضي الله عنه سنة 12 من الهجرة أصالة، وهو أول ما شهده كانت أحد، يعني هو ما شهد بدر لكن شهد أحد، هو خزرجي يعني أنصاري خزرجي من الخزرج أصالة، أنصاري خزرجي، هو خطيب الأنصار يعني هو يسمى خطيب الانصار، لذلك انا وقفت بس لما انت قلت لي خطيب الرسول، وكان خطيبا في الانصار كان له صوت وجهوريه وكذلك. ايا كان قالت ما اعيب عليه، في طبعا الروايه ما اعتب عليه ما اعتب عليه، لكن هنا الروايه في البلوغ بالياء، ما اعرفش عندكم روايات اخرى لا، لكن هي الروايه ما اعيب عليه اصاله، وهذا لان بعضهم قال ما اعتب عند البخاري قال ما اعتب عليه روايه البخاري، بس هي ما ذكرهاش هنا البخاري صح؟ هو لما ذكر الروايه قال ما اعيب عليه، ما انا عند البخاري، في روايه اخرى عند البخاري ما اعتب عليه، لكن انا في البلوغ ذكر الروايه اللي ما اعيب عليه. وهي اليق كما قال اللي موجوده عند النسائي وعند ابن ماجه وعند غيره. لكن هناك روايه عند البخاري ما اعتب عليه. قالت في خلق، وده ضم الخاء واللام، خلق يعني اللي هي الاخلاق، الصفه الراسخه في الافعال في النفس في الافعال. يعني كانت تريد ما أعيب عليه خلقا، يعني ليس عنده سوء خلق، ما أريد مفارقته لسوء الخلق، انتبهوا، ما أريد مفارقته لسوء خلق، ليس عنده سوء خلق ولا لنقصان في دين، لا خلقه ولا دينه، عفوا، فليس عنده سوء خلق أو دين أو نقصان في الدين. قالت ولكني كان أكره طبعه أو طبعه، وطبعا جاءت روايات بأنه كان ذميما رضي الله عنه، يعني لا مش الرواية اللي هو ذكرها هنا ضعيفة، مش البصق اللي ضعيفة، أيوة مش البصق، البصق هي اللي ضعيفة. عم توقفني ليه يعني؟ ما أنت عارفها يعني، هو أنت لسه موضوع الضعف ده عندك مش عايز يروح خالص. قال ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني هي لا تطيقه بغضا فيه، لأن بعضهم في روايات أخرى قالت رأيته يسير بين اثنين من أصحابي وكان قصيرا وكان دميما، فكانت فهي كرهت يعني ذلك، فقالت ما أريد أن أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام. وهذه هي النقطة، ما معنى أكره الكفر في الإسلام؟ قالت في الإسلام، طبعا هذه فسرها بعض العلماء أكثر من تفسير، تفسير يعني بعيد قليلا وإن كان ذكر، كانت تقول خشية أن يحملها بغضها على إظهار الكفر لتفسخ عقد النكاح بينها وبينها، يعني إيش؟ كأنها هتظهر الكفر فينفسخ عقد النكاح، بعضه فسر ذلك وهذا بعيد قلت، لكن بعضه قال إن هذا التفسير يعني أكره الكفر في الإسلام، يعني كأنها تظهر الكفر فينفسخ العقد عشان ترتاح منه كما يقال. والثاني يقصد به الكفران العشير، وهي التقصير فيما يجب عليها بسبب أنها زوجة عليها حقوق له، فقد لا تستطيع أن تؤدي ذلك الحقوق ولا تطيعه، قد لا تطيعه ما تحبه ما تريد أن يعني أنها تجلس معه، فسيؤدي ذلك إلى النشوز وبغض الزوج. وهي قالت هنا الكفر بالإسلام يعني من باب الكفران العشير، وليس طبعا الكفران الكفر الأكبر، لأنها ستأتي بصفات تنافي خلق الإسلام، الكفر بالإسلام يعني ستأتي بأفعال تنافي أخلاق أهل الإسلام، لأن هي خلاص لا تطيق العيش معه، فأخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي مقتضى الدين. وهذا المعنى هو الأوضح، لأن قالت أكره فيه في الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين علي حديقته؟ طبعا هذا استفهام من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استفهام واستفهام حقيقي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم تردين. في رواية طبعا لذلك البعض قال القصتين إنه إن هو أعطى حديقتين، وفي رواية التي معنا حديقة واحدة، والحديقة هي البستان من النخيل، وبعضهم يقول حائط كما بينا من قبل. لأن هو إن في حديث آخر عند عمر كان عند البزار في مسند البزار، وكان تزوجها على الحديقة، يعني أمهرها الحديقة عند الزواج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم، فقال تردين علي حديقته، أتردين علي حديقته؟ عند أبو داود اللي عنده في رواية فإني أصدقتها حديقتين. أيا كان يعني، المهم إن هو لو كان الرواية معنى حديقة واحدة، فقال صلى الله عليه وسلم خذها، أو قالت أتردين علي حديقتك؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له خذها وفارقها، وهنا قال اقبل الحديقة وطلقها. الرواية التي معنا عند البخاري اقبل الحديقة وطلقها، يعني هنا. وفي رواية أخرى خذهما، يعني عند أبي داود اللي فيها حديقتين، خذهما وفارقها. ففعل، سواء هذه اللي عند أبي داود فيها حديقتين، هنا هناك قال خذها، وهنا قال اقبل. هنا هنا الكلام في المسألة، اقبل الحديقة هذا فعل إيش؟ فعل أمر، صحيح؟ طيب هنا قال لذلك هنا المسألة، هل الأمر أمر إيجاب؟ وهذه مسألة مهمة ستفيدنا، أم هو أمر استرشاد؟ المسألة خلافية بين الجمهور أو بين العلماء. الأول عندك تقول أمر إيجاب، قال اقبل الحديقة وطلقها، وهذا موافقة لقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أصالة. فإذا المراد على الزوج أحد الأمرين، إما يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان. إذا تعذر الإمساك بالمعروف، لأنها تطلب الفراق الآن وهي أريد أن تعذر أن يمسكها بمعروف، تعين عليه التسريح بإحسان أصالة. وبعض العلماء ومنهم الحافظ نفسه ابن حجر قال الأمر إرشاد وإصلاح، وليس أمر إلزام، يعني ليس أمر إيجاب أصالة. وممن اختار القول الأول الصنعاني والشوكاني رحمة الله على الأئمة جميعا. طبعا هذه تفيد في مسألة ممكن نتطرق إليها لو متوفر وقت، هل يمكن للقاضي أن يجبر الزوج على الخلع إذا رفض أم لا؟ إنها مدار الأمر على هذه المسألة. النبي قال له اقبل الحديقة وطلقها، فلو كان أمرا إلزاما إذا للقاضي أن يلزم حتى وإن لم يقبل، لأن مثلا هنا قال اقبل. ولو كان أمر إرشاد فجعلوا هنا المسألة والجمهور على ذلك على أن المسألة بموافقة الزوج لابد أن يوافق، وكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمرا إيجابا لكن أمر إرشاد. مسألة خلافية سندخل فيها إن شاء الله أيضا، لكن إحنا معنا في الأفراد. قال طلقها تطليقة، تطليقة يعني كأنها طلقة واحدة بائنة، ولابد أن تكون بائنة لا رجعة له عليها، وإلا لو دفعت المال ورجع مرة أخرى يبقى ضاع مالها. فإذا هو المقصود هنا أن الطلقة يعني أنها طلقة بائنة، ليست طلاقا رجعيا، يعني ليس للزوج أن يراجعها بعد ذلك، ولو لم يكن بائنا لم يحصل المقصود. طيب هذه كانت مفردات الحديث. ندخل على المسائل، في أوجه كثيرة، انتبهوا معي في عدة مسائل في هذا الحديث. هو الحديث طبعا دلالة على مشروعية الخلع كما بينا من الكتاب هنا من السنة. لا هي مش فتوى، لا مش فتوى، فتوى لا تكون إلزاما. هو هنا ولي أمر كأنه قاضي، والكلام على هنا بقى، لأن هي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تطلب المفارقة. طب هتأتي معنا في الوجوه، بس هتأتي المسألة معنا، لأن هو لأن هو الحق له أصلا في المفارقة كفي الطلاق. بس يعني خلينا ندخل في الوجوه والمسائل، احنا لسه بالمسائل. نعم ايش؟ لا هي حبيبة أو جميلة أيا كان، هي الخلاف في الحبيبة أو جميلة. عموما هو قد يكون بيقول إن أبي بنت أبي لها يا بنت اسمها زينب، لكن هي الخلاف بين حبيبة وجميلة. طيب ده البياقي اللي قال كده. طيب يعني بس انا بقول لك ان الشراح على جميله وحبيبه زينب ضعفهم في المساله. هما الخلاف كله على حبيبة بنت سهل أو جميلة بنت أبي. وهو ذكر مسألة زينب، لكن زينب هذه ليست مشتهرة يعني مش... لا لا هي أخت أبي، أخت بنت أبي بن سلول، ده أضعفهم كمان أنت بتقوله ده. هي إما هي أخت عبد الله بنت أبي بن سلول، لكن زينب هذه ده هتلاقي دي أضعفها في القول أنت بتنقله. طيب ندخل للوجوب. نعم. طيب قلنا اولا المساله على الخلع. طيب الخلع بعض المذهب عندنا وبعض العلماء قالوا الخلع له صور ثلاثه. صوره الاولى وهو ان المراه تكره العيش مع الزوج لاي سبب، كما قلنا للخلق لدين لغير ذلك، المهم ما تبغض الحياه والاستمرار معه. وهذه الصورة الأولى التي جاءت في حديث المرأة ثابت المعنى وفي قوله تعالى في أول خالص في المقدمة لو قلنا في سورة البقرة. نعم فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فهذه قالوا الحالة الأولى التي الخلع فيها إن تم الخلع صحيح، لأن جاء الشرع يبين ذلك أصالة وهو معه الحديث الذي معنا في الباب. والحالة الثانية قالوا أن يتراضي على الخلع، يعني ليس بينهما بغض أو كره، مفيش بغض وكره بين الطرفين، لكن اتفق الزوج والزوجة على الخلع، ما يريد الإكمال، هي لا تبغضه بشيء وهو لا يبغضه، لكن لا يريد أن يكمله معا واتفق على الخلع. هو قال ما لا يريد أن أطلق، لكن اختلعت أخلعك مقابل مال. فقالوا هنا هذه الصورة من الخلع صورة جائزة أيضا، واستندوا لقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فقالوا هنا على هذه الآية استدلوا بها بجواز أخذ العوض على الخلع، وقالوا أن هنا مدام بتتراضي ليس هناك إشكال، وحتى لو لم يكن هناك بغض بين أحد الطرفين. وقالوا هذه صورة ثانية ذكرها يعني الشراح عندنا في المجموع وغيره والبيان على الجواز في ذلك أصالة. وصورة ثالثة هذه اللي فيها عندنا محل إشكال، وهو أن يعضلها الزوج. قال تعالى فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، فقالوا هنا يعضلها حتى تفتدي نفسها وتخلع نفسها. فالمذهب عندنا يقول إيش؟ إن لو تم الخلع على كذلك هذا خلع حرام، لأنه أعضلها ليأخذ منها مال وجاء الشرع بالنهي، فقالوا هذا ينزل منزلة الطلاق وليس خلعا، يعني ينزل منزلة الطلاق يجعلونه طلاقا وليس خلعا ويطبقون عليه أحكام الطلاق ولا يرون أن هذا خلع شرعي. طب هذه ثلاث صور كما قلت، وهذه للأسف بتحدث أن يعضل الزوج المرأة، يعضلها في فرق بين أن هي تطلب الخلع وهو لا يريد وليس عليه شيء، وهذا اللي سنبينه، يعني هو لم يظلمها ولم يتعدى عليها ولم يفعل، وهي تريد تخلع وهو لا يريد أنه يخسر ما دفعه من أموال أو شيء، فيقول لا أنا لا أطلق اختلعي، هذا لا ليس المقصود. المقصود هناك أن لا ده هو بيقصد أنه يعضلها ويعني ويعلقها يعني ما يأتيها ويتركها كده ويعضلها حتى هي تقول بقى يعني أريد أن أبتدي نفسي فلا يأخذ منها المال. وهذه اللي قلنا أن هذا خلع ليس بشرعي عند المذهب عندنا، لكن نقول اللي أردنا أن نبين أن الجمهور يرى بأن الخلع يقع مع استقامة الحال ومع عدم استقامة الحال، وده قول الجمهور الذي قلت الحالة الأولى والثانية، يعني سواء عدم استقامة الحال وطلبت الخلع للحديث الذي بيناه، ومع عدم استقامة الحال أيضا حتى لو لم مع عدم استقامة الحال وهو في حالة امرأة ابن ثابت أصالة. فقالوا هنا الجمهور يقع يعني يرى بجواز الخلع على ذلك استقامة أو عدم استقامة أصالة. وهناك قول ثاني وخلاف الجمهور أن الخلع عند الحالة المستقيمة مكروه، لو الحالة مستقيمة بينهما وليس هناك نزاع أو شيء فالخلع يكون مكروها. وهناك قول ثالث يبين بالحرم بالحرمة. يعني إيش؟ لأن الله قالوا طب قالوا بالكراهة ليه اللي قالوا؟ قالوا لأن الله عز وجل قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهم. إذا قال لا جناح يعني لا إثم. يعني الأصل إن المسألة هنا مربوطة بأن أن يخيف ألا يقيم حدود الله. فإن كانت الحالة مستقيمة فيكره الخلع. يكره الخلع بيكون الإثم على أن الخلع اللي قال لا جناح يعني لا إثم مع استقامة الحال على أنكم لا إثم مع عدم استقامة الحال إذا أردتم الخلع. فالمفهوم أن هناك كأنه إثم مع استقامة الحال أن نخلعه. لكن هنا أصحاب هذا القول قالوا بالكراهة ولم يقولوا بالتحريم واستندوا لحديث ثوبان رضي الله عنه. وإن كان الحديث حسنه الترمذي وفيه يعني عند البعض كلام أيما امرأة سألت زوجها الطلاق بغير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. قالوا هنا فيه وعيد فقالوا هنا ظاهر في التحريم أصالة. وده طبعا يستند إليه أكثر الذين قالوا بالتحريم. وده القول الثالث الذين قالوا بأن الخلع في حالة استقامة الحال محرم بل لا يقع بعضهم قالوا يعني لا يوقعونه وإن أوقعه بلفظ الخلع أو بلفظ الطلاق فيكون طلاقا يعني لا يعتدون به خلعا ويكون طلاقا. إذن أصبح الجمهور على القول الأول إنه يجوز مع استقامة الحال ومع غير استقامة الحال، لكن الحالة الثالثة اللي فيها الإعضال هذه الذي ليست صحيحة. ما هو يعني قالوا هو بعضهم هذا اللي استدل به أكثرهم أصحاب التحريم اللي قالوا بهذا، لكن الحديث إنه فيه خلاف ثبوتي أصالة، لذلك لم يقوي قول التحريم، لذلك هم اكتفوا بالكراهة لأنه قالوا لا جناح. فقالوا ذلك نقول بالخلع يكون مكروها، والبعض قال محرم كما قلنا، لكن الجمهور على غير ذلك. مع أن ابن تيمية رحمة الله عليه قال الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة للزوج تريد فراقه فتعطيه الصداق جعلها الكراهة. أما إن كان كل منهما مريدا لصاحبه قال فهذا الخلع الذي لم يأتي به الإسلام استقامة الحال، مع أنه خلاف الجمهور هذا. جعلوا على حديث امرأة سادت كرهت الحياة معه كرهت الحياة ويغل ذلك فقالوا. طيب إذن ظاهر الحديث الذي معنا أن مجرد وجود الشقاق من قبل المرأة كاف في جواز الخلع. وهذا ظاهر الحديث يقول إن قالت لا عيب عليه لا دينا لا خلقا ولا دينا لكني أكره الكفر في الإسلام فقط. فظل ذلك على أن ظاهر الحديث يقول بأنه شقاق من قبل المرأة يجوز لها الخلع ويجوز للرجل أخذ العوض إذا كرهت البقاء معه. هذا قول. قول ثاني قالوا لا لابد أن يكون الشقاق منهما من الاثنين يعني هي كرهت وهو كره. قالوا ليش؟ قالوا القول تعالى إلا أن يخاف أن يقيم حدود الله. وهذا الذي قال به داود الظاهري. داود الظاهري قال ذلك والحق القول الأول هو الصواب لأن هذا الذي جاء في الحديث هي ما جاء في الحديث أن ثابت كره منها شيئا ولكن المرأة التي كرهت أصالة. فهنا الصحيح بأنه لكن هو الآية تفسير الآية كأنه المراد بها أن المرأة إذا لم تقم بحقوق الزوج من حسن المعاشرة والطاعة كان مقتضيا ذلك لبغض الزوج لها. ما هو أكيد هي لو ما فرعتش هيبغضها الزوج أصالة فنسبت المخافة إليهم نسبت المخافة إليهم في الآية. لكن الحق بأنه لا يشترط أن يكون البغض منهما وإلا لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث الذي معنا أصالة. لأن طب وليش لم يشترط؟ لأن النبي لم يستفسر ما سأل ثابت كرهتها أم لم تكرهها بل قال أقبل الحديقة وطلقها تطليق أو أقبل الحديقة وفارقها أصالة. وهذا هو قلنا لأن الصحيح لأنه موافق لأن قلنا في الطلاق أن لو كره الزوج يطلق لو كرهت الزوجة في الخلع هي تطلب ذلك أصالة. طيب فيه مسألة أخرى بأن الخلع لابد له من عوض لابد له على أن يكون على عوض بقول النبي صلى الله عليه وسلم أتردين علي حديقته. يبقى هنا اشترط عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد الحديقة فإذا لابد هنا من عوض. وأيضا من قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به فلابد من الافتداء والافتداء لابد يكون من العوض. لو كان بغير عوض فأين الفداء؟ فإذا لا يتحقق الخلع. طيب وقلنا ان اخذ الزوج للفديه هذا عدل وانصاف، لانه رجل تكلف ودفع مهرا ويعني اسس وتكلف زواجا وانفق، وهي التي تطلب الفراق ولم يطلب، فما دام هي التي تطلب الفراق وهو لم يفعل ما يستدعي ذلك فهو من العدل انه ياخذ المقابل ذلك اصاله. لانه طبعا يعني البعض حتى بذكر قلت حتى ما اعيد الكلام ان البعض بيشدد في مساله طلب الخلع بدون يعني وان كان الجمهور قاله يعني في مساله عن الاستقامه، لكن الحق ان فيه نظر، لابد يعني نقول ان لا شك مقاصد الشريعه الابقاء على البيت هو اولى، والا لو خلاص وصلت لمرحله هي لا تريد اصاله هذا امر اخر، لكن يتفق مع الاستقامه انه لا يريدون الاكمال، يعني هذه عدم شكر نعمه من نعائم الله، لان اصل الزواج ده نعمه والسكن هذا نعمه. فان كان هما الاثنين، وهذا بقى قد وجد في بعض الازمنه يعني كانهم ايش خلاص زهقوا او ما يريدون تكمله، بيفكروا في اي حاجه عايزين يغيروا، فتجد هما لا يشكرون نعمه الله في اقامه السكن والبيت والزواج، وهذا يخشى على ذلك يعني من زوال هذه النعمه اصاله. وهذا القول الاول اللي هو لابد من العوض. في قول ثاني لا يشترط العوض، وعلى القول الاول هذا قول ابو حنيفه والشافعي والمذهب عند الحنابلة، بعضهم مش القول الثاني قالوا بجواز الخلع على غير عوض، ودي روايه عند من عند الحنابلة، روايه في المذهب عندهم ايضا، ودي اللي تعجبون بقى اختيار ابن عقيل واختيار ابن تيميه وقال به الامام مالك، وهذا بانهم قالوا بجواز الخلع على غير عوض. قالوا ليش؟ الخلع قطع للنكاح، فصح على غير عوض كالطلاق، قاسوا الخلع على الطلاق، طلاق من غير عوض فيكون النكاح من غير عوض. طب ايش القياس؟ القطع للنكاح فرقه، لو تذكر في المقدمه قلت ان الفراق على طرق، منها طرق الطلاق وطريق اخر الخلع، هم قاسوا هنا قالوا الخلع على الطلاق، قالوا لان المقصود من الخلع تخليص الزوجه نفسها، فقد حصل لأنه حصل، فلو حصل الخلع على غير عوض يصح، يعني فهموا المسألة إيش؟ القول الأول قالوا يشترط العوض، وإلا لم يأخذ بعوض سيحسب طلاق ويأخذ أحكام الطلاق، لكن هم هنا يقول لا، لو تم بغير عوض نعتبر خلع، نعتبر لو توافق إنه يخلع يقول خلعتك وأراد خلعا على غير عوض فيقول لا نجعله خلعا، وممكن طبعا تكون عليه احكام الخلع، ممكن سياتي العده وهل تحسب العدد طلقات ام لا، وهذا تعرفوا الثمره. فهما هنا اعتبروا لو كان بغير عوض عند المالك وابن تيميه انه خلع، يصح ان يكون خلع لان الفرقه حدثت والعوض حق للزوج وقد اسقطه، فلا حرج كغيرها من الحقوق. طب وقالوا الايه، قلنا لهم الايه، قالوا الايه على الغالب، الايه على الغالب أصالة، يعني أن الزوج لا يفارق الزوجة غالبا إلا بعوض أصالة، لكن الحق القول الأول لأنه موافق للآية، ظاهر الآية وموافق لظاهر الحديث، مثلا اشترط قال أتردين علي حديقتك، اشترط على ذلك أصالة، لأنه لو كان ممكن بدون الرد كان ممكن والله أعلم أن يرجع للثابت يقول تخالعها بدون عوض يعني يعرض عليه، لكن هو اشترط عليها أولا، فالظاهر وإن كان المسألة خلاف طبعا نتدرس الأقوال، لكنه قول معتبر، وإن كان يعني وكأنه حصل خلاف ظاهر الآية وخلاف ظاهر، هو ممكن الإشكال أن يقال أسقط حق، لكن هذا أيضا مردود عليه، ممكن ترد عليه بإيش؟ قياسا على مسألة أخرى في الليل، وأيضا عليهم هو بيقول أن الزوج أسقط حقه فإيش؟ فلا إشكال، فأنت ممكن ترد عليه بقياس لمسألة أخرى في إسقاط الحق ولم نقبلها. لا لا، قياس بأمر آخر، هو كان قرب منها بس لماذا لجأوا إلى القياس؟ إيش؟ توضيح ايه راحت مني اللي انت بتقوليه، ما معنى ينزل منزله الطلاق؟ طب انا مش عارف دي تقصديها امتى، دي من 10 دقائق معلش سامحيني براجعها لي، لماذا لجأوا للقياس وفي نص صريح في العوض؟ ما هم لا فين القياس؟ هم ما قالوش قياس، ده انا اللي بقول دلوقتي احنا هنقيس. هم ما قالوش، هم قالوا الايه على الغالب، فخلاص جعلوا الايه على الغالب، قالوا ونظروا ان ده حق للزوج. طب لو اسقط الزوج حقه، دي اقوى شيء عندهم، انه اسقط الزوج حقه ما يريد عوض فيعتبره خلع. لا سيبك من هذه، هو اصلا قالوا العوض حق للزوج، اذا اسقطوا باختياره قالوا لا حرج، هما ما مش قاسوا، هما وجعلوا الايه على ذلك. لا لا مش الحاكم. طب هي المراه لو زوجت، لو زوجنا المراه بغير مهر قلنا يصح ولا لابد لها من مهر؟ يصح العقد. ايوه بس لابد لها من مهر ام لا؟ يعني لابد، هل يجب هي، هل نقول لو اسقطت حقها في المهر نقول لابد من مهر؟ ايوه. وإلا هي مش واهبه صحيح، فممكن نقول لها حتى المراه لو ارادت ان تسقط المهر نقول لها لابد لك من مهر. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه قال ولا خاتم من حديد بالآية من القرآن ما قبل بدون مهر ولو أسقطت، نقول لها إيش؟ فإذا هو المسألة مسألة ممكن نرد هذه مسألة يعني، وإحنا في ما ظهر لي حاليا لأن دي مسألة مش مجهزة. أيوة طب ما أنت أستاذة أهو. خلاص تاخده وترده، تملكه ثم تهبه للرجل ساعة روقان وكده وجمال، تقول له خد المهر مش عايز حاجة منك. طبعا دي بقى بيني ما فيش، هيعدي 24 ساعة وهتطلب ضعفه بعد كده تاني إن شاء الله. خلينا بس، ده أنا كنت بقول لأخ يعني كان كتب على نفسه مهر مؤخر كثير من سنين طويلة يعني طويلة جدا، قلت له بص أنت كده إيه، تعالى في ساعة صفة ويعني مع أيام معينة كده وتحاول تسرسل المؤخر ده بأي طريقة منها، يعني إيه تنزل لك شوية تعمل لك كده. قال لي يا شيخ بقى لي 20 سنة مش عارف أنزل حاجة من المهر المؤخر لغاية الوقت، قلت له ادفعه يا ابني وخلص نفسك. طيب نقول هنا، طيب مسألة أخرى، خلاص اتفقنا على قول الجمهور أو يعني القول الأول بأنه لابد من العوض، اختلفوا بعد ذلك هل العوض يكون يصح أن يكون، هل العوض يكون بنفس مقابل المهر فقط ويصح بالزيادة يصح بالنقصان أم لا يصح؟ يعني هل يقبل أن يتفق معه على أكثر من المهر؟ طب هل أقل من المهر؟ هل لابد من المهر؟ هذه المسألة هنا على قولين، قول الأول عند الجمهور من الشافعية وغيرهم أصالة، وقالوا بجواز أخذ الزيادة. طب تشتغلوا معايا شوية؟ تمام. ماشي؟ نستدلوا على هذا القول بجواز أخذ الزيادة. طبعاً إحنا معنا آيات، أنا أفتح لكم الباب معنا ان شاء الله. ايوه فقهاء خلاص ما ادونيش فرصه يعني انا لسه عايز افتح لهم. طيب قوله تعالى لا جناح عليهم فيما افتدت به، قالوا هذا مش مطلقا، هذا عام في القليل والكثير. عام، طب فين العموم في الايه؟ ما احسنت، ما الموصوله؟ وهي من صيغ العموم. قال مجاهد ان جاز ان ياخذ منها اكثر مما اعطاها لقوله تعالى ثم تلا الآية فلا جناح عليهما فيما افتدت به. طيب وأيضا هذا من أيش؟ من الآية، وأيضا جاء من السنة، سنة خليفة راشد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، كما نقل البخاري في صحيح عن عثمان بل كان من معلقا في المعلقات يعني أنه أجاز الخلع دون عقاص رأسها، وعقاص الرأس يعني إيش؟ ما يربط به الشعر أصالة، يعني أجاز للرجل أن يأخذ من المرأة في الخلع كل قليل وكثير ولا يترك لها سوى عقاص الرأس، يعني نفضها زي ما بيقولوا كده، ياخد منها كل شيء لو هو عايز ياخد. ده أجازه عثمان ورده، ودل ذلك على أنه أخذ القليل والكثير. ثم قالوا أن عوض الخلع كسائر المعاوضات بالاتفاق بالتراضي، يعني ممكن يتراضوا على أكثر أو أقل لا إشكال. هذا القول الأول، هو قلت قول الجمهور. و القول الثاني قالوا لا يجوز الخلع بأكثر مما أعطاه، بأكثر مما أعطاه لا يجوز، وهذا قول الزهري وعطاء ورواية عند الإمام أحمد أيضا، وبعض الحنابلة قالوا به، واستدلوا بحديث الباب، حديث ابن عباس قال أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ حديقته في رواية ولا يزاد ولا يزداد ولا يزداد. طب هنا الآية تعمل إيش في الآية بقى أستاذ سيف؟ الحديث عند هؤلاء قالوا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان ياخذ حديقته ولا يزداد. هتيش هتعمل الايه ايش؟ لا تخصص ايه مش هتيجي. لا انظروا بقى للسباق واللحاق في الآية. انظروا للسباق واللحاق في الآية. لا اللي مش فيهم في الآية. قال تعالى في أولها ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا يخاف أن يقيم حدود الله. صح؟ قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن. فقالوا هنا هنا يقصد إيش؟ أنه فيما افتدت به من الذي أعطاها. يعني معنى الآية كأنه فيما افتدت به من الذي أعطاها مش على العموم. لأنه في الأول في الآية إيش؟ ولا تأخذوا شيئا ولا يحل لكم تأخذوا شيئا مما أتيتموهن مما اللي انتوا أعطتوه. وبعدين قال في آخر الآيات الثانية فيما افتدت فيما افتدت به افتدت به مما أخذت. فربطوا الآية أولها بآخرها. فقالوا هنا يبقى المسألة كلها على عدم الزيادة أصالة. وقول ثالث إن أخذ الزيادة مكروه. وهذا مذهب الحنابلة. المذهب عند الحنابلة بالكراهة ليس بالتحريم كالقول الثاني وليس بالزيادة. قالوا مكروه أيضا. لكن قالوا ليس من المروءة يعني أن يأخذ أزيد. يعني لو دفع 100,000 فيأخذ منها 150 كأنه بيتاجر معاه. قالوا هذا ليس من المروءة وليس من الإمساك بتسريح بإحسان. ليس من التسريح بإحسان. ولا شك ان الاولى انه لا يزيد. لكن لو اردنا نقول بقول الجمهور وجيه. لان وجيه في قول بان انه انه انه ممكن على حسب ما يتراضوا بذلك اصلا. طيب نرجع لوقفنا قلنا الزيادة هو لو نظرت حقيقة، يعني نقول لو قلنا بقول الجمهور لكابد، ممكن تكون الفتوى أحيانا على أنك الزيادة، لو فتحت باب الزيادة ممكن تؤدي كما يقال يعني إنه تؤدي إغراء الزوج بإعضالها، لأنه لو يعلم إنه له الزيادة فبدل ما يطلب 100 يطلب 200 300 400. مش عارف فممكن هذا يؤدي الى الى الى الاعضال، يعني خاصه مع يعني طبعا الازمنه والزمم والايمانيات يعني الان بقى فيها اشكاليات. يعني قول لو قلنا قضائيا يعني او اجتهاد يرجح قولي بانه يجعلها على المهر او على الاقل طبعا لا اشكال فيه، لكن الزياده دي لو قول وجيه جدا لو اراد ان يعمل به، لانه الان حقيقه لو فتح الباب بمساله انه لو يطلب ما يشاء هذه ممكن تكون باب شر حقيقة، وإن كان يعني أقول هذه على سبيل الفتوى، وإلا قول الجمهور وجيه في مسألة أن لهم يتراضوا على ما يريدون. لكن هو الإشكال أن هي لو لم تراضى القاضي في الآخر سيفصل بالمهر، يعني هو القاضي لو رفع الأمر للقاضي سيفصل القاضي بالمهر، لن يفصل بزيادة عن المهر، وده اللي يطبق الآن في القضاء أنه ينظر إلى المهر وما دفع وما أخذ أيا كان ويرد ذلك. طيب هل المسألة التي معنا الأخرى الوجه، هل الخلع هذا يعد فسخ أم طلاق؟ يعني إذا حدث الخلع هل يعد هذا الخلع طلاق وتحسب طلقة من عدد الطلقات أم الخلع يكون فسخا؟ طب إيش الإشكال؟ الإشكال إن اقترن عوض بالافتراق والطلاق ليس فيه ذلك، إلا كما طلق على الإبراء بيساوي الخلع في أحكام أخرى ما يأتي، لكن اللي جعل اقتران العوض بالفرقة جعله يعني خرج من فرقة الطلاق إلى فرقة الفسخ عند البعض، والبعض قال لا ما زال هو في فرقة الطلاق. فأصبح عندنا القول الأول وهو أن الفسخ يقع به طلقة بائنة إذا حدث الخلع، فيقع الخلع به طلقة بائنة. وطبعا قلنا طلقة بائنة يعني ليس للزوج أن يعود بذلك، لأنه أخذ العوض فليس له أن يعود إلا ما كان هناك فائدة من العوض. هذا القول بأن الخلع طلقة بائنة قول المعتمد عند المالكية والحنفية والشافعية الجمهور يعني بذلك، وطبعا الحنابلة إحدى الروايتين لكن ليس المعتمد عنده مذهب، قول الثاني سيأتي معنا. وهذا ترجيح لابن تيمية والله أعلم أيضا، لأنه استندوا لقوله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليق، فقالوا نص صريح في ذلك. لكن هنا الإشكال هل صحت اللفظة أم لا، وطلقة تطليق يعني ومدار الأمر عند من قال بهذا القول وطلقة تطليق، هل يعني هل اللفظة صحت الزيادة هذه أم لا؟ واستدلوا قلت بقول يا سلم اقبل الحديقة وطلقها تطليق، هذا يسمى طلاق بعوض المال وسموه طلاق. ولما قال طلاق لأن الزوج لا يملك الفراق بغير الطلاق، يعني لا يملك فراقا من غير طلاق لابد من، والعوض مدفوع له، فقالوا لو لم يكن طلاقا لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له طلق تطليق. وقالوا أيضا المرأة لما دفعت المال دفعت المال للفراق، والفراق حتى يقبل الزوج، والزوج لا يقبل إلا ليس في ملكه إلا الطلاق، فلما قبل فكأنه قبل بالطلاق، فلذلك يكون الخلع طلاق. القول الثاني قالوا الخلع فسخ، الخلع فسخا يعني إيش فسخ؟ لا طلاق، يعني لا استمر انه لا يعتد به في عدد الطلقات، بس بشرط الا ينوي به طلاقا، لا ينوي عند الخلع طلاقا، يكون يقصد به فسخا او خلعا، والا يوقعه بلفظ الطلاق صريحا، يعني يقول خلعتك فسخت العقد وهكذا. وهذا كان قول الشافعي في القديم، وان لم يكن الجديد طبعا، المعتمد قلنا قول الجمهور والشافعي فيه، لكن هذا القول الشافعي القديم وقول الحنابلة في المعتمد. انا اخطات، ابن تيميه يرجح هذا القول، هو ابن القيم رجح الفسخ. انا بس ارجع وهمت انا ونسبت لابن القيميه ابن تيميه في الاول، لكن هو ابن تيميه اختار هذا القول وان الخلع فسخ. وهذا ايضا اختار ابن القيم واختار ابن كثير رحم الله الائمه جميعا. قالوا، وهذا قالوا ظاهر الايه، اي ايه بقى؟ وهذا اختيار الصنعاني والشوكاني من المعاصرين امام الشيخ السعدي ابو الرحمن السعدي. طب استدلوا بايش؟ وهذا استدلال من تفسير ابن عباس اللي استدلوا بيه الان تفسير عن قال الطلاق برتان. تمام؟ لا لا، وبعدين مش دي، لا لا لا، قال الطلاق مرتين ثم قال فلا جناح، فلا جناح عليهما فيما ابتدت به. ماشي، انا بجيب المقطع الايه اللي بعديها. ثم قال فان طلقها فلا تحل له، يبقى الطلاق مرتين. ثم ذكر فلا جناح عليهما فيما ابتدت به اللي هو الخلع. ثم ذكر فان طلقها فلا جناح عليهما، فقالوا اثنين والاخيره ثلاثه وبينهما خلع. لو كان الخلع طلقه يبقى اربعه هنا، فاستدلوا بذلك ان الخلع لا يعد طلق. يعني ذكر تطليقتين والخلع ثم ذكر التطليق، لو كان الخلع طلاقا لاصبح عدد الطلقات اربعه، وهذا خلاف الاجماع. طيب هذا مين؟ من فهم ابن عباس رضي الله عنهما للايات، تفسير ابن عباس للايه اصاله. وطبعا هذا خرج بسند صحيح، قال ابن عباس ذكر الله الطلاق في اول الايه واخرها والخلع بين ذلك. طب استدلوا بايش تاني؟ بالروايه الاخرى، روايه ابي داوود الترمذي ان امراه ثابت بن قيس اختلعت فجعل النبي منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضه، عدتها حيضه. وجه الدلاله الاعتداد، اعتداء الاعتداد بالحيضه دليل على انه فسخ، لانه ليس معتبر، لان ما فيش في الطلاق عندنا حيضه ايضا، فلو كان طلاق لا يمكن ان تكتفي بحيضه. وهذا من اقوى الادله، من اقوى الادله. طبعا معاك تفسير ابن عباس ايضا وحبر القران ترجمان القران، ومعاك الروايه هذه، لكن انا طبعا انت في ظاهر الامر تستعجب كيف الجمهور تغيب عنه هذه الامور. انت كان في زياره مذاهب وراح فين؟ مش خدها؟ انا مش شايف بس دي بتاعت قرايه مش بتاعت نظر، عشان كده نعم نعم مش ضعف بعضهم ضعف، لكن انا هو مش ضعف، هو رد، انا هرد على المساله. بس احنا انا بقول لك ظاهر المساله تظهر لك ان ايش معهم تفسير ابن عباس للايه ومعه الحديث بانه حيضه ولا يمكن الطلاق يكون حيضه. وفي رواية البخاري لما قال فردت عليه الحديقة وأمره ففارقها، هنا في فارقها ليس فيه ذكر الطلاق. خلي بالك إن إحنا قلنا في القول الأول لو ثبتت فطلقها تطليقا، لأن فيها أصلا كمان نظر في ثبوتها. فهنا في رواية عند البخاري قال ففارقها ولم يذكر له تطليق أصالة. طيب نرد بقى كل قول رد. أصحاب القول الأول يردون على أصحاب القول الثاني. أصحاب القول الأول قالوا الخلع طلاق. طب نرد على الآية، على آية ابن عباس تفسيره ردوا، قالوا أن هذا كلامكم بأن هذا يكون فيه ذكر الخلع بين الثلاثة كأنه طلقة رابعة، قال هذا معارض بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطلقة الثالثة المذكورة في قوله تعالى أو تسريح بإحسان. ليش؟ عند طبري جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال الطلاق مرتان، فقال أين الثالثة؟ فقال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. إذن تفسير الآية ليس كما تنقلون، يبقى هو الطلاق مرتان، ثم لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أين الثالثة فقال إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. لذلك قال إذا طلق الرجل امرأته طلقتين فليتق الله في الثالثة، فإما يمسك فيحسن صحبتها أو يسرحها فلا يظلمها في حقها شيئا. إذن طب وبعدين قالوا إذن الخلع اللي جاء هنا في الآية هو لم يرد إلا لبيان مشروعية الخلع فقط وليس لا علاقة بعدد الطلقات. يعني إحنا عدة طلقات في الآية قالوا بأن فراق الخلع المذكور لبيان مشروعية الخلع إن في سبب للخلع وليس أنه شيء غير الطلاق في العدد. ليه؟ لأنه ذكر يعني جعله ذكر بعد الطلقة الثالثة. لو عادي تجيبوا الآيات تراجعوها ممكن تجيبوها. لأنه قال فإن طلقها ده تكرر للتالتة اللي ذكرها قبل الخلع. هات الآيات عندك. إن طلقها فلا تحل له من بعد. لا هات الآيات من أولها. من أولها طلقها مرتين. من أول طلقها مرتين. ماشي. طلقها مرتين. إمساك المعروف أو تسريح بإحسان. هنا التالتة دي. طلقه مرتين ثم فامساكه بمعروف هذه الثالثه على القول اللي احنا بيرده يعني طلقه مرتين الاثنين ثم فامساكه بمعروف تسريح باحسان هذه الثالثه. لما سال الرجل قالوا اين الثالثه قال امساكه بمعروف تسريح باحسان ثم ذكر الخلع بعدها ثم كرر يقولون كرر ايش الثالثه مره اخرى. وهذا رد الجمهور على ايش واستندوا بايش بالطبراني في روايه الطبراني اللي قلناها تمام. طيب يعني قال فان طلقها تكرر يرتب ما يلزم من الثالثه اذا حدثت ان لا لا انه لا يتحل له حتى تنكح زوجا غيره. فاذا جعلوا المساله ايه الخلع مش جاي ما بين بس هذا طبعا توجيه من هو توجيه الجمهور لكن استندوا بالروايه التي جاءت عن الرجل صلى الله عليه وسلم فكانهم يردوا على تفسير ابن عباس بتفسير الاخر في قوه برضه المساله. طيب حتى قالوا نتنزل معكم هنقول لا على تفسير ابن عباس ان لو قلنا الطلقه الثالثه هي المذكوره اللي هي جت بعد الخلع اللي هي فان طلقها نقول ذلك لكن قالوا لا يلزم منه عدم عد الخلع اطلاقا. يعني كانه يريد ان يقول ايش هو ذكرت الطلقتان ثم ذكرت الثالثه وبينهما الخلع كان ذكر الخلع في معرض منع الرجوع فيما يعطيه الزوج لزوجته. يعني لو اعطى ما يرجع مره اخرى يعني كانه استثنى يعني يجب ان يكون في طلقتين منهم الطلقه اي طلقه من الاثنين اذا اعطى لا يستطيع ان يراجع فذكر الخلع ليبين فقط مش للعدد يبين ان في صور من صور الطلاق ان لو اعطى لن يستطيع ان يراجع فذكر الخلع لذلك لكن لا يعتبر من ذكرته كل ده كل تفسير منهم لمساله ان الخلع سيكون طلاق. طيب هنعمله في الحديث قالوا الحديث الذي فيه الحيض الواحد قالوا لا ملازمة بين الفسخ وبين الاعتداد بحيضة. يعني ايش قالوا يعني ما فيش ملازمة انت ليش ربطتم ما بين ان تعتد بحيضة ان هذا يدل على ان الفسخ ليس بطلاق. ويستندون بكلام طبعا ان ان ان ان, إن للإمام أحمد نفسه مع أنه يرى بالفسخ قال إن الغالبك يرى الفسخ لكنه يرى أن عدة المختلعة ثلاثة قروء. قالوا أصلا إن ثبوت في نزاع في ثبوت الحديث ثم قالوا الإمام أحمد مع أنه يرى أنه فسخ قال خلع فسح لا طلاق لكن قال أن عدة المختلعة ثلاثة قروء كالمطلقة. فإذا ليست هناك تلازم عند الإمام أحمد بين الفسخ وبين العدة فانتم تستدلون ليش بها. طبعا هم بيردوا على الحنابله نفسهم انتم عندكم لا ليس هناك تلازم بين بين الايش بين بين بين العده وبين المساله انها خلع اصلا فده رد على الحنابله في المساله. طيب طبعا استدلوا بروايه طلقه تطليقه قالوا نرد على قولكم في المفارقة قالوا المفارقة لفظ من ألفاظ الطلاق لا إشكال يعني نحمل المفارقة على الطلاق. ودي ثلاث أدلة التي عند القول الثاني الذين قالوا بأن الطلاق فسخ أردوا عليهم الجمهور في ذلك. طيب نشوف لا رد أصحاب القول الثاني على أدلة القول الأول الذين قالوا بأن الخلع فسخ لا طلاق قالوا تعالوا لنا أصحاب القول الأول استدلتونا بقول فطلقها تطليقا. طيب قالوا هذه الزيادة لا يحتج بها ليه؟ قالوا البخاري ذكرها بعدها انتبه بقى هي مذكورة عند البخاري هنا لكن البخاري ذكر بعدها قال إيش لا يتابع فيه عن ابن عباس مين الذي لا يتابع فيه؟ أزهر بن جميل هو اللي ذكر عن ابن عباس ذلك، انتبه في الرواية. فقال البخاري لا يتابع فيه عن ابن عباس، يعني أزهر بن جميل لا يتابع فيه عن ابن عباس في هذا الحديث. قال ليش؟ لأنه خالف الثقات، الثقات اللي روى عن ابن عباس هذا الحديث لم يذكروا فيه فطلق تطليقا. فأزهر ابن جميل هو الذي انفرد بها، وقالوا خالف الثقات، وقالوا هو يغرب، يعني أحيانا يأتي بغرائب أزهر ابن جميل، وهو خالف الثقات في ذلك أصالة، لأن الحديث مروي عن ابن عباس من طريقين، والاثنين لم يذكر فيه بالطلاق، يعني في طريقين لابن عباس، الوحيد من الطريق بينهم يعني أزهر من الذين رووا بطريق هو اللي ذكر هذه، فخالف فيها الثقات. وهذا البخاري قال كده لا يتابع فيه عن ابن عباس، بل ابن عباس من القائلين بإيش؟ بالفسخ، هو روى هو اللي فسر الآية، وابن عباس اللي قالينا بالفسخ، والبخاري يعني روى طاووس عن ابن عباس ذلك، قال الخلع تفريق وليس بطلاق، نصا عن ابن عباس، فأصبح هذا نصا عن ابن عباس أيضا ذلك. فيبعد أن ابن عباس يخالف ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو يقول بالقول كان هذه ممكنة يعني حديثيا، لكن هو يبعد أنه يذهب إلى خلاف ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان بيروي أن هي طلاق يبقى ما يقول أن هي خلع تفريق، يبقى على الأقل يتابع ما يرويه، إن العبرة بما روى مش بما رأى. فلو قلنا العبرة بما روى يبقى لابد أنه يكون يقول بقول ما روى به، فيقول يدل أنه هو ما روى، خاصة أنه واحد فقط أو أزهر هو الذي خالف فيه. طيب، وحتى قالوا أن لو قال لو قلنا بأن كلم بأن طلاق طيب لا دي اتركها. طيب فإذا هذه أقوى ما كان عند من؟ عند أصحاب القول الأول. الحق أن المسألة خلافية صحيح، لكن من قوة حديث يعني العدة الواحدة. طبعا احنا ردهم على الحنابلة لا يعنينا كثيرا بالترجيح، بمعنى ايش لا يعنينا؟ أقصد استغفر الله، يعني هم يردون على الحنابلة أن إمام الحنابلة يقول بأنه خلع فسخ، لكن يقول بعدة الثلاثة القروء. هذه مسألة أخرى يرد فيها على الإمام أحمد، لكن هو الحديث بيقول أنها حيضة واحدة، فما دام ثبت بأنه حيضة واحدة يبقى لا يمكن أن يكون طلاق، لأن الطلاق لابد له من ثلاثة قروء، لا يكون أبدا بحيضة واحدة. وهذه فاصلة في المسألة، فاصلة في المسألة على أن حتى لو قلنا، وطبعا يعضد تفسير ابن عباس للآية، وهو أيضا يعني صحابي وفسر الآية أصالة، يقدم على غيره من التفسير. فالقول حقيقة بأن الخلع فسخ وليس بطلاق، هذا راجح، أنا أو أقول الراجح عندي فيما متكلم طبعا، لكن أنا بيان المسألة في مسألة قول الجمهور وقول الإمام أحمد الذي يرى بأنه فسخ، والجمهور من المذاهب الثلاثة يرى بأنه طلاق. ثمرة الخلاف لو قلنا بأن الخلع طلاق، لو خلع مرة واحدة وقع الطلق، لو قلنا بقول الراجح بأنه ليس بطلاق لو خلع 10 مرات ما زال عدد الطلقات كما هي معه أصالة. والبعض قال الشيخ ابن باز رحمه الله عليه رجع المسألة للاجتهاد القاضي، يعني حسب بقى القاضي الشرعي طبعا، لو مذهبه هياخذ بقول ورد وأثبت هيبقى عندك إشكال حكم القاضي لأنها ستلتزم به حكم القاضي، لكن لو كان شرعا يعني لو أقام فيه شرع وحكم هيبقى خلاص اجتهاد القاضي هنا وحكم بخلع. طبعا هنا في مصر بيحكموا بيحكموا بالخلع على أن هو طلق، بيحسبون الطلقات على قول الجمهور. لا تحسب من عدد الطلقات، تحسب حبيبي الفائدة أنا راحت منه عدد، يعني إيش الفائدة؟ راجل طلق الأولى وراحت خلعته في الثانية بقى بيله طلقة، فهمت؟ بالعكس هو القول بالخلع فسخ ده مخرج احيانا لما يكونوا وصلوا للطلقتين. ايوه ده مخرج لمن يرى، انا بانصح بذلك، انا دين الله من الخلع فسخ، فانت لن استحالت العشره ووصلت للطلقتين اجعلها خلعا، على الاقل تبقي واحده لعل الله يعني يحدث امرا ايش؟ نعم، لكن لو قلت بان الخلع طلقه خلاص الخلاف لنا صبرته وظاهره، ده مش تحايل على الشرع، هو اصلا قول المفتي ساعتها هو بيرى ان الخلع لا يحسب، وبالتالي ممكن يشير عليه منك تخلع بدل ان تطلق حتى لا تضيع منك الطلقه، وهي توافق على الخلع طبعا. طيب تبقى مساله او مش تبقى معانا مساله اخرى مازلنا طيب مساله قول النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقه وطلقها، هذه مساله من الاهميه بمكان حقيقه في زمننا الان، اصبح الان يتكلم عنها كثيرا. هل يجوز الزام الزوج بالخلع ام لا؟ ودي مساله اللي تتكلم نبحث فيها. طبعا احنا بنقول الزامه يعني هنقول من قبل القاضي، هل القاضي ان يلزم الزوج بالخلع ام لا؟ الجمهور على ان الزوج حق، ان الخلع حق للزوج ايضا لابد من موافقته، والجمهور له قول برايي بان الخلع بدون موافقه الزوج لا يصح عليها، لكنه ايضا حتى مع هذا القول الذين قالوا بذلك ايضا بعضهم قال إن, إن, إن, إن, إن, إن هذا يقوي قول، يعني هذه الحالة يقويها الجمهور إن كان الزوج يظن الرجوع لها، يظن الرجوع وانقيادها، يعني هناك الزوج أرى بأن يمكن الرجوع ويمكن انقيادها وترجع، فهو بيحاول بيرفض لذلك فقالوا لا يقبل، وهذه ترجع لنظر القاضي، يعني القاضي إذا حقق أصلا المسألة ماشية كيف تكون، لأن هي لو تراضوا عن الخلع لا إشكال، الإشكال كله الآن إنه ولا يريد أن يطلق ولا يريد أن يخلع، والمرأة أصابها ضرر أصالة. الجمهور على عدم جواز إلزام الزوج بالموافقة على الخلع إذا امتنع عن ذلك، ده طبعا حالة تضررها بالبقاء معه، هناخد هذه الحالة مش حالة الاستقامة وغيره، لا حالة تضررها بالبقاء معه، فقالوا لا يجوز إلزامه أيضا، وهذا من باب الإكراه أصلا. لكن الحق أن النووي وغيره لهم كلام في المسألة دي، بس ما أريد يعني للوقت أن نفسر أن هل الإكراه بحق أم غير بحق. بعضهم لما تكلم في الإكراه بحق فقالوا عندنا نظير في الشرع بأن الزوج إذا آل من زوجته، تعرفين الإلاء، وأمهل القاضي، أمهله القاضي الأربعة أشهر ولم يطأ، وقيل لا تطأ، للزوج للقاضي أن يجبره على الطلاق في الإلاء، وهذا اتفاق بين الفقهاء أو نقول يعني الجمهور على هنا، هذا يسمى طلاق إكراه بالطلاق بحق، لأنه آل وأمهل ولم يطأ فللقاضي أن يطلق. قالوا إذن عندنا في الشرع نظير في هذه المسألة، وأيضا عندهم اتفاق على بجواز أن القاضي يطلق للضرر، لو حدث أنه رفع عليه الأمر ورأى أن هناك ضرر بالغ وقع على المرأة، والرجل مثلا يهين يضرب ممكن يقتل بها، يعني ينتبع للنفقة إن يفعل شيء، ورفعت الأمر للقاضي وتبين للقاضي ذلك، فإما القاضي يخبره يطلق، امتنع فقالوا انتم ايضا قلتم بجواز ان القاضي هنا يجبره على الطلاق للضرر أصالة، وعلى ذلك وقفوا في مسألة الخلع، ارادوا الا يكرهوا الزوج على الخلع بحجة انه هو له هذا الامر له يرجع اليه. فالبعض هنا قال حقيقة، وهذا تحقيق في المسألة يعني على حسب الزمان ايضا والافتاء، وهذا قول برضه عند بعض اهل العلم وان كان ليس قول الجمهور أصالة. استدلوا هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال له اقبل الحديقة وطلقها، قالوا أمر إيجاب، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قاضي رأى بأن المرأة لا تطيق العيش معه، وقالت أكره الكفر في الإسلام، ولا شك أن في ضرر هنا أصبح الآن، وبقاءها معه أضر من المصلحة التي في الخلع، فقال اقبل الحديقة وطلقها. فاستند أصحاب هذا القول إلى هذا الجملة أن على الأمر، الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم كقاضي أنه أمره بأن يقبل الحديقة ويطلق أو يفارق، يعني كيخلع، والرجل ما تكلم استجاب وفعل. فقالوا هنا هذا هي مأخذ القول الثاني بجواز أن القاضي إذا وجد، بس هنا بقى ثبت عنده الضرر واستحالة العشرة، ذاك هم يعملون إيش، يقولوا في محكمين الأول، اثنين محكمين يحاولوا يجلسوا يحاولوا يعرضوا المسألة ويحاولوا يصلحوا ويرفعوا تقرير للقاضي، إذا قال المحكمين اثنين محكمين إن استحالة العشرة فالقاضي هنا بيحكم بعد أن يعني يعمل جلسات للتحكيم، أو مش التحكيم للصلح بمعنى صح، ولم الشمل كما يقال، فإن لم يرفعوا التقرير هنا القاضي بيصدر الحكم بالخلع. فهنا أنا لو قلنا شرعا للمسألة دي أسيرت الفترة دي كثيرا، وطبعا الأزواج لما بيتعنتوا ولا يريدون خلعا ولا طلاقا بيلقوها بقى ايه على المرأة، يقولها انت خلعت ده باطل شرعا وزواجك ده بعد كده زنا وانت ليس لك وهذا لا اقر به. طبعا هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام ليس على الاطلاق الان، لان ايضا الشرع ما جاء بان المرأة تحبس عند الزواج عند الرجل عمرها كله ما تفتك منه، خاصة لو ثبت الضرر، لكن هو في اشكالية فقط في التطبيق الان، اصبح آلية في التطبيق عند القضاء، ومجرد ترفع القضية ستأخذ الخلع مباشرة، في بعض القضاة يطبقوا ما في المسودة بيسموه أو القانون اللي هو بيندموا اثنين محكمين ويجلسوا ويحاولوا فعلا مرة واثنين ثم يرفعوا. وفي بعض القضاة بياخدوا المسألة تبقى القاء يعني القانون الإشكال في القانون إيش لما يصاغوه بصيغة شرعية، لأن اللي موجود ده شرعي لكن جعلوا إن في آلية في الخلع خلاص، يعني هي ما دام رفعت هتاخد الخلع هتاخد، ليس للقاضي أن يمتنع عن الخلع، ما جعلوش للقاضي رؤية، وده خطأ في المسألة هنا. يعني لابد أن القاضي يكون له رؤية ينزل المحكمين، هابل المحكمين قالوا إن ما فيش أصلا فيش ضرر ولا في شيء والمسألة على استقامة، فما فيش داعي إن يحصل فيه خلع بالإكراه على الزوج. فهنا المفترض أن القاضي يعدل ما يخلع، يعني ما تبالوش إن فعلا فيه إن فيه حاجة للخلع. لكن اللي بيحدث الآن لا، هو مجرد إن آلية إن القاضي ليس له أن يمتنع، هو أقصى شيء بيعمله إن يرسل المحكمين ويحاول إن هو يعمل تقرير، لكن في النهاية إن هي أصرت سيخلع. هذه الجزئية اللي فيها إشكال، المفروض تكون تظل للقاضي نظر، ما يكونش القاضي مجبر على التطبيق، فاهمين أقصد إيه؟ لكن الحق نقول بأن الراجح بقول النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها، أن هذا على الأمر على الإيجاب وللقاضي، وقياسا على الطلاق بالضرر اللي قلناه موجود عندنا، أن القاضي ممكن يطلق للضرر ويلزم الزوج، وأيضا قياسا على الإلاء كما قلنا فيه ممكن يعتد بذلك. تبقى اختلاف العدة المختلعة، قلنا لو قالوا بأن بعض الجمهور قالوا أن عدتك عدة المطلقة، لو كانت حامل يبقى تضع الحمل، لو كانت حائل يبقى عدتها ثلاثة قروء، لو كانت آيسة أو صغيرة يبقى ثلاثة أشهر، صحيح؟ كل هذا طبعا. فقالوا طبعا استدلوا بالزيادة وطلقة تطليقة اللي قلناها الآن، فإذا كان قلنا طلاقا يبقى العدة كما بينا. القول الثاني هو الراجح على ما رجحنا بأن الطلاق فسخ، والحديث الرواية الثانية أن تستبرئ بحيضة، فيكون هنا استبراء بحيضة، يعني إذا حاضت حيضة واحدة انتهت العدة أصلا. وهذا قول عثمان، وهذا خليفة راشد، فهذا يقوي أيضا، هذا قول لعثمان رضي الله عنه في ذلك أيضا. طيب وهذا حقيقة قوة قول الراجح في المسألة لقوة الدليل في الحديث أصالة. وحتى لو قلنا بالمطلقة، لكن هي حتى لو نزلنا على قول من قال بأنه طلاق وليس فسخ، فأيضا جاء النص في أن العدة هنا وقف شوف أن العدة حيضة واحدة، نعم حتى لو قلنا ذلك. طيب لا لا لا لو خلص خلاص قول لي رجع رجع رجع خلاص. طيب هذه كانت المسألة العدة، يعني آخر الكلام في حقيقة في مسألة في الخلع، ما أدري لو في أسئلة، وإحنا قدامنا دي على الصلاة دكتور. أيوة يعني أدي الباقي يعني إحنا خلصنا. طيب أنا بسألت بس عشان أصل كان ندخل في كتاب الطلاق، فإذا كان كده خلاص هتطلقونا أنتوا. لما طلب البس فيها بس لو كانت حامل بس لازم نبدأ طلع ده هي ده ده بس هي خلاص الفسخ تم، الفسخ تم تمام. هي مش زوجة له، لكن لا تستطيع ان تتزوج الا لما تضع الحمل. نعم بالضبط هكذا. طيب خلاص احنا الحمد لله انتهينا من الخلع، ونقف عند كتاب الطلاق. لو في اسئله في النت اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تقصد الخلع فسخ وليس طلاق؟ نعم الخلع فسخ وليس طلاق، نعم لو كنت انا اخطات او شيء. الغالب الان لا يعطي مهر الا الشبكه ويهتم بالمؤخر فقط. ده فين ده في الخلع ولا في ايش؟ ما الشبكه مهر يا استاذه، الشبكه مهر، الذهب ده فلوس، هو يعني ورق وما هو مهر، يدخل في المهر على الراجح. احنا بس العرف عندنا بيعتبر الشبكه دي كانها حلويات بياخدوها بسكوت او حاجه مش عارف في ايه، ده عرف، لكن الشبكه مهر اما تيجي تتحسب هي مهر. هيرد الشبكة ولا هي لا ترد؟ هي لو خدت منه ذهب هذا مهر، هترد اللي خدته الشبكة. ده احنا في الخلع النهاردة مش في الطلاق، الطلاق هيشيل الزوج كل حاجة الأسابيع اللي جاية إن شاء الله، بس احنا المرة دي كله في الزوجة. هي هترد ازاي هو باعه؟ ايه ده، ده موضوع تاني بقى، انت ايه باعه ده؟ يعني هو خد الشبكه منها وباعها ولا ايه؟ انتوا عارفين القصه ولا ايه؟ مش ده بيحصل، طب دي حاجه تانية يا استاذ. احنا مالنا يعني؟ احنا دلوقتي الراجل هيقول لها، القاضي هيقول لها انت خدت شبكه منه، خدوا منها يعني، خدوا منها على سبيل ايه؟ ده انت دخلتينا في قصه كده تانية. احنا الاول خلينا، هو الان هي لو كانت خدت الشبكه وعايزه تختلع هترد، لو هي اديته الشبكه هديه ضحك عليها وخدوا منها باي كلام حلو من سنين قبل كده، فهي للاسف هترد الشبكه برضه، هترد قيمه الذهب ليهم عشان تختلع منه. لو هي اديتهوله ببحض ارادتها، شاركته بحاجه ولا هديه ولا هبه ولا خده، المهم ان هي ملزمه شرعا ان هي ترد له قيمه الذهب هذا تفتدي به. ضحك عليها، بس ضحك عليها بالضاد يا استاذه، مش بالدال. لو تنازلت حقا خلاص سابت له جزء من المؤخر، دفع لها شويه وقالت له المؤخر مش عايزاه، راجل كريم جدا وقالت له انت نازلت لها، هو بقى يجري بسرعه يسجل التنازل ده عشان هي ترجع بعدها 24 ساعه. ومع ان ده حقها على فكره، احنا بس بنمزح، ده حقها طبعا، حقها. بالعكس اللي بيحدث غير كده، ان الاخ بعد اتجوزها 30 سنه ويأخر المؤخر من اول ما عقد عليها لغايه لما تموت، وده حرام الان. يعني الان حرام، لان قيمه المال بتروح. يعني كان واحده مؤخره من 10 15 سنه 20 سنه مبلغ ولم تاخذه الى الان، ده حقها، ده مهر. والاخوه او الناس عموما مش فاهمين المساله دي. يعني الاجل ده لابد يكون له وقت، مش معقول بعد كده المال ما يبقاش له قيمه اصاله. وبالتالي هذا ايضا يعني هذه حقيقه، لو معه مال وموسر فهذا من حقيقه يعني وقع في اسم شرعي لو منعها من المؤخر. هو بقى حقها، يديها حقها، هو بيتجوزها عشان يستبرئ منها، بعد كده يتجوزها يضحك عليها، ما يديها الحقوق، وليش ما يديهاش حقوق، وهي بعدين بقى عايزه ترد له اللي ترده بمزاجها، وليه ترد؟ ده حق ليها، المهر الشرعي جعله حق ليه. هو ليه بيوجع؟ لان الراجل كانه بيدفع حاجه يعني مش من حقوق، هو حقه، ولو استمتاع ولو زوجه يبقى يدفع لها مهرها. هو ليه يعني جت على اكل اموالهم اصاله؟ ما هو اجل المؤخر الاتفاق يا استاذ، ممكن تقول له يقول لها سنه 2 10 سنين بالاتفاق، لابد يتفق، الصحيح ان يتفق، ما تتركوش مفتوح، تتفق معه على اجل اصاله، لان هذه عقود ايضا من حق. هي اشكال بقى هنا دي، من حقها تطالبه وتقول له انا عايز المال، انا ما معيش، تقول ضع لي اجل الان. يعني لم يتفقوا على اجل تطلب منه المال، قال ما عندي، قال اديني اجل اخذ المال فيه، ما تجعله مفتوحا. تمام، عشان الصلاة عندنا الآن. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم، غدا الخميس دروس كما هي إن شاء الله.